بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر ذي القعدة عام 30 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 15 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الأنبياء، وقلنا إن هذه السورة من السور المكية، وقد اشتملت على ذكر جملة من قصص الأنبياء. وإيراد القصص فيه له مقاصد، من مقاصده تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه من قومه، وأن هذا من السنن التي جرت في حياة الأمم مع أنبيائها، فإن الأنبياء قد ابتلوا وكان من أممهم من سخر بهم واستهزأ بهم وآذوهم، ولكن العاقبة كانت للأنبياء. فالله تعالى يذكر هذا القصص ليثبت نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ويسليه عما يلاقيه من قومه، كما يثبت أصحابه رضي الله عنهم وأن العاقبة لهم بإذن الله عز وجل. فيذكر الله تعالى هذا القصص، ثم كذلك فيه تهديد لمن عاند الأنبياء بذكر أمثالهم ممن عاند فكانت عاقبته إلى خسارة في الدنيا والآخرة. فالأمم التي عارضت الأنبياء وسخرت منهم واستهزأت بهم ولم تقبل منهم وعاندتهم، جاءهم العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فيذكر الله تعالى تلك الأمم وما لقيت من عذاب الله عز وجل. إذن المقاصد من ذكر القصص هو هذا. ثم يعقب الله تعالى بعد ذكر القصص بما يتلائم مع حجم القصة في كل سورة، ونحن قد وصلنا إلى أواخر هذه السورة، فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نعلق على ذلك بإذن الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بعد أن انتهت تلك القصص أو القصص، عقب الله عز وجل عليها بقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام في اللغة بمعنى المنع والقطع، أي أن الله يقطع بأن من أهلكه من الأمم فلقي حتفه في الدنيا فمات أنه لا يرجع، وذلك ليقطع الأمل على الكفار الذين إذا ماتوا على كفرهم فإنهم ليس لهم أمل في أن يعودوا مرة أخرى إلى الدنيا، فليغتنموا فرصة الحياة. فالحياة فرصة إذا ذهبت لا تعود. فالله تعالى يقول أنه كتب هذه السنة على خلقه، أنه من أهلك فإنه لا يرجع مرة أخرى إلى الدنيا. فإذن عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، فهذا تذكير أو تهديد وتحذير لهؤلاء الذين عاندوا أنهم إن هلكوا كما أهلك الله تعالى من سبقهم من الأمم فإنهم لا يعودون مرة أخرى ليستدركوا ما فات. ثم قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وهذان الاسمان ورد في القرآن ورد في السنة، وهاتان قبيلتان من بني آدم، بل من أبناء نوح كما ذكر المؤرخون أنهم من أبناء يافث بن نوح أبي الترك. هؤلاء في آخر الزمن يتكاثرون، إما أنهم الآن لهم وجود في مكان معين وثم يخرجون إلى الأرض، أو أنهم الآن موجودون على الأرض وأنهم يتكاثرون ثم يصبحون أعدادا هائلة ثم يسيحون في الأرض فيهلكون الحرث والنسل. طبعا لا نستطيع أن نحدد ما المراد بذلك. بعض الأحاديث تدل على أنهم في مكان لا يرون فيه الشمس، وهذا ربما يكون تحت الأرض، لأن رؤية الشمس للناس واضحة جميعا، وربما يكون هذا من يعني بني آدم وأنهم يعيشون في الجهة الشرقية في جهة الصين، وبعض الناس يقول أنها الصين. طبعا الصين الآن هي من الدول التي بقيت على حجمها ولم تفتت، وهم الآن يتجاوزون المليار والنصف تقريبا، فربما يكون المستقبل للصين. الآن الوقت الحالي العالم يقوده أمريكا، وعدد أمريكا لا يتجاوز ربع عدد الصين، والصين أعداد هائلة جدا. ربما أنه في آخر الزمن تتكاثر هذه الدولة ويصبح شرها شديدا. ولهذا عندما يقال أن نابليون هذا الفرنسي عندما احتل مصر يقول: دعوا الصين نائمة فإنها إذا استيقظت ندم العالم. يعني ما ترون من شراسة في الغربيين أضعاف ذلك في الشرقيين. فهؤلاء ربما أن هؤلاء في المستقبل إذا خرجوا يكون يعني لهم أثر كبير جدا على الناس. ولا ينبغي لنا أن نحدد، أن الأمور التي تتحدث عنها النصوص الشرعية ولم تحدد أشخاصها لا يجوز لنا أن نحدد أشخاصها، إنما نحن نتحدث عن الظاهرة. فالظاهرة هي هذه: خروج قوم من الناس، وهؤلاء يكون لهم إفساد في الأرض، وقد جاءت بذلك النصوص. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث قصة الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وكان الترتيب على النحو الآتي: أول من يخرج الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا المعتادة. وهذا فتنة، فإنه يمكن من السنن الكونية، فيقول للسماء أنبتي أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللأماكن الخزائن أخرجي خزائنك فتخرج، حتى إنه لا يقتل الشخص ثم يحيي مرة أخرى. هذه أعظم فتنة تمر بالبشرية. هذا جاء في الحديث أنه كل نبي أنذر أمته الدجال، فهذا الدجال شره عظيم. بعض المعاصرين يقول إن الدجال المراد به الحضارة الغربية الفاتنة، لأن الآن حضارة غربية وما وصل إليه من وسائل حديثة بإخراج الكنوز وفتنة العالم، فهذه هي الدجال. وتسميتها بأنها عوراء أي أنها تبالغ في قيمة الجسد وتهمل الروح، وهي فتنة للعالم، وفعلا فتنة الحضارة الغربية المادية المنفلتة من الأخلاق والأديان اليوم ضررها على البشرية أعظم من كل ضرر، لكن الأحاديث لا تساعد على هذا الفهم، وإلا فإن هذا الفهم قد خال به بعض المعاصرين، حتى إن رجلا اسمه محمد أسد كان يهوديا فجاء إلى الجزيرة وعاش هنا مع الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم أخيرا أسلم وتسمى باسم محمد أسد، وكتب كتاب الطريق إلى الإسلام، وطبع طبعتين بعنوانين مختلفين، الطريق إلى الإسلام والطريق إلى المدينة أو الطريق إلى مكة. وذكر في داخله يقول: كنت أستمع للشيخ البليهيد في الحرم وهو يتحدث عن الدجال، فانقدح في ذهني أن الدجال هي الحضارة الغربية، وهو غربي لما أراه من شرها وفسادها، وكونها عوراء أنها تهتم بالجسد وتهمل الروح، فكأن الحديث له تأويل. فهذا فهمه، ولكننا نحن لا نقول بهذا، لأنه جاء أن عيسى يقتله وأنه يطارده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدجال أولا من خلة بين الشام والعراق، وذكرت الأحاديث أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان في إيران الآن، والآن اليهود في هذا في أصبهان موجودون، لكن لا يبلغون هذا العدد، ربما يكون هذا العدد لهم ولمن تأثر بعقائدهم، والله أعلم. فيتبعه هذا العدد الكبير من يهود أصبهان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاث في الأرض فسادا أن الله ينزل عيسى بن مريم من السماء بين مهرودتين، أي على عليه حلتان صفراوان، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، ثم إذا رآه الدجال هرب فيتبعه حتى يقتله عند باب لد. لد قيل أنها مدينة بالشام، وقيل أنها مدينة بفلسطين، وقيل أنها باب من أبواب المقدس، والله أعلم. فيقتله، ثم أن عيسى عليه السلام يبقى فترة من الزمن، فيخرج الله يأجوج ومأجوج، فيقول الله تعالى لعيسى: حصن عبادي في الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، فيحصنهم في جبل الطور، فيعيثون في الأرض فسادا، فيرغب عيسى إلى الله أن يسأل الله عز وجل، فيصيبهم الله بمرض يفتك بهم، فتنتن منهم الأرض، فيرغب عيسى إلى الله أن يعني يبعد عنهم هذه الجثث التي قد يعني آذتهم، فيبعث الله طيرا كالبخت، يعني طيرا كبيرا يحمل تلك الأجساد إلى البحر، ثم ينزل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا حجر حتى ينظف الأرض، فيطرح الله بعد ذلك البركة في الأرض حتى إن الفئام من الناس ليأكلون من حبة الرمان. هذه في الصحيح. ذكر ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث، من ضمنها حديث في مسلم، حديث ذكره من المسند وهو في مسلم، وذكر في داخله فقرة ليست في مسلم، ولهذا روايات الصحيحين متقنة، أما روايات بقية الكتب لا، فينبغي أن نتنبه. فهذا الحديث ذكره هنا رحمه الله وهو الحديث الثاني، الحديث الثاني عندكم، قال فيه: روى الإمام أحمد أيضا عن النواس بن سمعان، إلى أن وصل إلى قوله قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت يا أبا زيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. ليس في الصحيح هذا الفقرة، مطلع الشمس، الشمس لا ليست يعني لها مطلع من الأرض، بينها وبين الأرض آلاف السنين، لكن في أعين الناس يرون أن هناك غروبا وشروقا، فيعتقدون أن الشمس تغرب وتشرق من طرف الأرض، لا، بينها آماد. ولهذا هذا الفقرة ليست في الصحيح، حتى لا يظن أنها في الصحيح، لأنه رحمه الله بعد انتهى من رواية الحديث يقول روى الإمام أحمد، ثم قال في آخر الحديث انفرد بإخراجه مسلم. لا، مسلم ما أخرج كل النص، مسلم أخرج غالبية النص، لكن هذه الفقرة ليست في مسلم، فينبغي أن نتنبه لهذا عندما نسمع هذه الروايات. فالله تعالى يقول حتى إذا فتحت يأجوج، فتحت أي كسر الحاجز الذي يمنعهم من الخروج، فهؤلاء إذا خرجوا من كل حدب أي من كل مكان مرتفع ينسلون، أي يسرعون في جريهم وحركتهم، حتى إنهم ليشربون الأنهار التي في طريقهم أو البحيرات التي في طريقهم حتى تجف من كثرتهم، فهؤلاء أعداد رهيبة جدا. وما ذكرهم الله تعالى إلا لعظم شرهم وكثرتهم، فالله قد ذكرهم في القرآن مع أنه ما ذكر الدجال في القرآن، فدل على أن شرهم عظيم. فالله تعالى يقول أن هذا من علامات الساعة، أي أن هذا إذا اقتربت الساعة هذه من علاماتها الكبرى، الدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، وخسف بالجزيرة، جزيرة العرب، هذه من علامات الساعة الكبرى، لأن علامات الساعة على درجات صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى قد خرج أكثرها، وهي ما يتعلق بحياة الناس العامة العادية من فشو العلم وظهور البدع وتطاول الناس في البنيان، وإن هذا في الحديث الشريف من أدق الأوصاف، وصف عجيب جدا، أنه يتطاول يعني حتى ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. انظروا في بلادنا، هذه البلاد كانت مملوءة بالبدو الذين ليس لهم مكان يمكثون فيه رحل، أصبح هؤلاء لهم قصور بعشرات الأدوار، كانوا حفاة عراة، نفس الجيل الذي كان حافيا عاريا نفس الجيل أصبح يملك عمارات شاهقة. فهذا وصف دقيق جدا حقيقة، لا يخطر ببال الناس، لأنه سابقا ما كان الناس عندهم يعني بنيان طويل إلا بناء يعني دوران أو ثلاثة أدوار أقصى حد بحجارة أو بخشب. أما التطاول بهذه الصورة العجيبة التي أشار إليها الحديث لم تكن تعرف من قبل. فإذا هذه علامات الساعة الوسطى والصغرى، وأما الكبرى فهي تكون قرب قيام الساعة. ثم قال الله تعالى واقترب الوعد الحق، أي قيام الساعة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قلنا الإنسان عندما يهدد ثم يقع التهديد عندئذ يوقن، لكن قبل نزوله يكون في شك. هؤلاء الكفار سمعوا عن قيام الساعة وعن وجود وعن خروج الناس يوم القيامة للحساب وعن الجنة والنار، فكانوا يكذبون، لكن عندما تأتيهم علاماتها وعندما تقترب فإذا بها ظاهرة عندئذ يندمون ويعترفون بالخطأ والظلم، ولكن حين لا ينفعهم. فإن الإنسان لا ينتفع بالاعتراف بالظلم والخطأ إلا إذا كان في الحياة، أما إذا أو يعني لم تخرج علامات الساعة الكبرى، فإذا طلعت الشمس من مغربها وهذا من علامات الساعة الكبرى يعني قفل باب التوبة، وكل إنسان يختم له على العمل الذي كان عليه. فالله تعالى يقول أن هؤلاء الذين كانوا في غفلة، أي يعني لم توقظهم هذه الدلائل ولا هذه الآيات ولا هذا التهديد، ولم يستيقظوا إلا بعد أن رأوا الآخرة عيانا، هؤلاء يندمون ولا ينفعهم الندم. نعم. يقول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هنا يخبر تعالى عن حال الكفار يوم القيامة وعن حال الذين نصبوا أنفسهم آلهة تعبد من دون الله فيقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصب أي حطب وزنا ومعنى فيقول الله تعالى أنتم ومعبوداتكم الأصنام طبعا الأصنام ليست لها أرواح حتى يقال كيف يعذبها الله فإن الله تعالى يوقد النار بالحجارة والأصنام حجارة فهذا فيما يتعلق بالمعبودات من الأصنام وأما الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله فهم قد يكونون بشرا هؤلاء كذلك من حطب جهنم فيقول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثم يقول الأتباع ويحكم الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كيف يكون إلها وهو الإله والذي يملك أن ينفع نفسه وينفع غيره وهذا أولئك لم يستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم ولا ينفعوا غيرهم ولا يحموا أنفسهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون والخلود هو المكث الطويل الذي لا انقطاع له ثم قال الله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الزفير من علامات يعني علامات البلاء الشديد فالإنسان إذا أصيب ببلاء بمرض شديد تراه يعني يخرج نفسا شديدا هذا في خارج النار فكيف في داخل النار نعوذ بالله الأمر أعظم والبلاء أشد فصوت الهوى الذي يخرج من صدورهم شديد لشدة الكرب الذي يعيشون فيه فالله تعالى يصور حالهم حال الكفار عندما ذكر الله تعالى هذا الكلام قالت قريش إذن يا محمد عيسى بن مريم والملائكة في جهنم لأنك قلت أن نحن ومن نعبد في جهنم إذن هؤلاء في جهنم فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون يعني ليس هؤلاء من الذين حكم الله عليهم بذلك الحكم هؤلاء لم يرضوا بالعبادة ولم يدعوا إلى العبادة وإنما الحكم لمن دعا أو رضي أما الذي لم يرضى بالعبادة فهذا من الصالحين فقد يعني حكم الله بنجاته وبأنه يكون يوم القيامة سعيدا في الجنة لا يسمع حتى حسيس النار فكيف بدخولها ودل قوله تعالى يقول تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى بمعنى الرحمة والنجاة من عذاب الله لا يسمعون حسيسها جهنم أعاذنا الله وإياكم منها لها صوت شديد الآن البشر بوسائلهم الحديثة تنصتوا على النجوم التي المشتعلة فسمعوا لها في داخلها أصواتا مرعبة أصواتا رهيبة والذي يعني يرى الشمس عن قرب بعد أن تكبر وتخرب يرى عجبا لهب شديد جدا. أرأيتم أنتم الحطب العادي عندما تأكل النار الحطب له صوت، وهذا حطب بسيط، كيف جهنم ويجرها سبعون، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، كيف يكون صوتها؟ يكون صوتها نعوذ بالله صوتا لا يطاق، ثم ما بالك بعذابها. فالله تعالى يقول الذين قد كتب لهم السعادة لا يسمعون حتى الحسيس، حتى الصوت الذي يخرج منها، أي لبعدهم عن النار. فإذا هذا من شدة أو من كمال التكريم لهم. ثم يقول الله تعالى وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، أي قد أعد الله لهم من الكرامة ومن النعيم ما يتمتعون فيه في جنات النعيم. فهذا وصف آخر لأولئك الذين كتب الله لهم السعادة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر يوم القيامة يسمى، هذا يطلق على أحداث يوم القيامة، فإنه ما يجري فيه من فزع، من خوف، ومن مظاهر، من رؤية جهنم، وما يعني يجري من العذاب على الناس وأخذ الكفار إلى النار، هذه كلها مظاهر مخيفة. الله تعالى يقول أن عبادي أولئك قد أمنتهم من النار، لا يدخلونها ولا يسمعون حسيسها، وأمنتهم يوم الفزع، أي يوم القيامة، أن يلحقهم ما يلحق الكفار والمنافقين والعصاة من الكرب والخوف في ذلك اليوم. فهذا يعني وعد وخبر بما يجري للمؤمنين يوم القيامة. ثم قال الله تعالى في ختامه أنه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي الملائكة تبشرهم بأن هذا اليوم الذي عملتم له، وهذا اليوم الذي وعدكم الله فيه بالتكريم، وهذا لكمال التطمين، تطمينهم من أن يلحقهم أذى في هذا اليوم. نعم. يقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يخبر تعالى عن هذا الكون العظيم أنه يوم القيامة يطويه، والطي نحن نعرف الطي هو لف الشيء الكبير حتى يكون صغيرا، والمطلع على هذا الكون يا إخوتنا بحقيقة الذي يرى تصويرات علماء الفلك لهذا الكون يرى عجبا، عندما يأتون بحجم الشمس ثم تدخل في داخل المجرة التي نحن نعيش فيها مجرة التبانة، وإذا بالشمس لا تراها لكثرة النجوم المحيطة بها ولبعدها في أعماق السماء، ثم تصور ما بجوارها من المجرات، يعني تختفي الشمس حتى لا ترى لكثرة ما في السماء من كواكب ونجوم، فإن في السماء من الكواكب والنجوم مليارات، شيء فوق الخيال. يوم القيامة الله تعالى يطوي هذا الكون كما يطوي الكتاب، وقد جاء في الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض القيامة إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، يطويها طيا. فيخبر تعالى عن كمال قدرته أنه فرد هذا الكون وأخرج هذا الكون ويوم القيامة يعيده. الآن علماء الفلك يقولون أن هذا الكون كان عبارة عن كتلة، طبعا قد لا يعني يصيبون الحقيقة بعينها، لكن للتقريب كتلة يعني من الـ مثل الغبار، ويسمونها الأثير، وهو ما سماه تعالى بالدخان. هذه الكتلة انفجرت وتكونت منها هذه الكواكب والنجوم والأرض، عندما أخذوا يشرحون كيف تكونت وكانت يعني جرما ملتهبا، ثم بدأ يتدرج يعني بالبرودة، فأنزل الله المطر من السماء حتى برد ظاهر هذا الكوكب، الآن نحن فقط على الظاهر، ولا في أعماق الأرض، يعني ليس بيننا وبين النار إلا 120 ميلا فقط، وتحتنا قرابة 12,000 ميل نار ملتهبة. ترون هذه الآن ما ترونها من البراكين تخرج من أعماق هذه النار الملتهبة، أعاذنا الله وإياكم منها. الله تعالى برد هذا الظاهر لأجل هذا الإنسان، ثم نظم هذا التنظيم العجيب، جعل فيها الجاذبية. الآن الأرض يعني تسير في كل ساعة قرابة 100 يعني 800 تقريبا أو يعني 900 كيلو في الساعة، يعني مثل الطائرة، لكن نحن لا نشعر بها، لأن هناك جاذبية تمسك الناس وتمسك الماء، والأرض كروية والناس على ظهرها من كل مكان. يعني الآن نحن تحتنا في الجهة الثانية وناس أقدامهم إلينا وأقدامنا إليهم معلقة في الفضاء. ثم جعل هذا النظام الهوائي الغلاف الجوي العجيب في هذا الأكسجين الذي في هذا الأرض لا يوجد في غيره، ثم هذا التنظيم العجيب للماء يطلع إلى بخار ثم يعود ماء، يصعد بخارا ثم يعود ماء، هو نفسه، ما هناك ما يأتي من خارج الأرض. وإلا لو كان هناك ما يأتي من خارج الأرض كم نزل على الأرض من أمطار، كان الأرض قد غرقت، لكن نفس الماء يصعد ثم يعود. هذا النظام الدقيق من وضعه؟ رب العالمين. فالله تعالى هذا النظام وهذا الكون يوم القيامة يطويه، ثم يقول الله تعالى: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ فلا يجيبه أحد. فالله تعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ فيقول: لله الواحد القهار. ثم يفرد هذا الكون مرة أخرى، فيحاسب الإنسان على عمله. قد يقول قائل: لماذا هذه الكواكب الكثيرة؟ لبيان عظمة الخالق، الله عظيم عز وجل. فالذي كلما اطلع الإنسان على هذا الكون كلما رأى عجبا، كلها تسبح في الفضاء بميزان محدد، بنظام دقيق، كل كوكب في مجراه لا يخرج عنه، وكم في الكون من هذه الكواكب لا حصر لها، كلها تسبح في الفضاء. كما قلت لكم، أحد علماء الفلك الباكستانيين عندما درس في بريطانيا قال له أستاذه هذا جيمس جينز، يقول: كنت أراقب الكون عن طريق المرصد، فاقتربت مجرة فيها بلايين الكواكب والنجوم من مجرة أخرى، وقلت: الآن ينتهي الكون. قال: فدخلت المجرة في المجرة وافترقتا ولم يصطدم نجم بنجم. من يرعى هذا الكون؟ رب العالمين. وهكذا كل فلك في فلك يسبح، كل كوكب له مدار له مسار وله جريان، والله جعل هذه المجموعة الشمسية فقط، نحن نعيش في هذه المجموعة الشمسية بهذا النظام، يعني ليل ونهار. وكان الإنسان في الماضي يعتقد أن الشمس تغرب في طرف الأرض، لا، الشمس بعيدة عن الأرض جدا، لكن سبحان الخالق الذي جعل هذا النظام. أنت ترى الشمس في غروبها وقد احمرت، ما احمرت، فقط الغاز الذي بيننا وبينها جعلها تحمر، فتشعر أنها بدأت ترتاح، لكن في الشروق لا، ما ترى هذا المنظر، في الشروق تراه صافي وكأنها الآن استيقظت، شيء عجيب. فإذا الشمس بعيدة جدا بيننا وبينها يعني آلاف السنين الضوئية، ولكنها في عين الإنسان تغرب في البحر، لأن الآن الكرة الأرضية واليابسة محاطة بالمحيطات من كل مكان. فالذي يقف كما جاء في قصة ذي القرنين أنه يراها تغرب في البحر وفي عين حمئة، هكذا في عينه، وإلا فإن بينها وبين الأرض مسافات طويلة. فالله تعالى يطوي هذا الكون، فيقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل اختلف العلماء فيه، قيل السجل المراد به صحف الملائكة التي تكتب فيه أعمال بني آدم، فإذا مات الإنسان طويت الصحيفة ورفعت إلى السماء، هذا قول. والقول الثاني: لا، السجل هو الكتاب، وهذا الذي رجحه المفسرون، قالوا السجل في لغة العرب هو الكتاب. يعني كطي السجل للكتاب، أي كطي السجل، كاشتمال السجل للأوراق على ما يكتب فيها ويطبق، الكتاب بمعنى المكتوب، واللام هنا بمعنى على، كما جاء في قول الله تعالى، يقول الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين. للجبين، اللام بمعنى على الجبين. فقال العلماء هنا اللام بمعنى على، فتله على الجبين. هنا يوم يطوي السماء كطي السجل على الكتب، فالسجل هذا هو السجل، فيطوى على الكتب على ما كتب فيه. فهكذا الكون يوم القيامة الله تعالى يلفه ويصغره ويعيده كما كان عندما خلقه ابتداء. ثم قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نعيده كما كان قبل أن يكون، ثم يعيده كذلك ينشره مرة أخرى. فالله تعالى يبين عظمته وقدرته على خلقه، أنه هو الذي خلق ابتداء، وهو الذي يعيد الخلق مرة أخرى، والذي استطاع وقادر على إيجاد الخلق ابتداء قادر على أن يوجده مرة أخرى. ثم قال الله تعالى: إنا كنا فاعلين، أي هذا حكم الله، أي هذا الذي سيحدث، لأن الله قد حكم بذلك وقدر ذلك، فلا بد من وقوعه في آخر الزمن. نعم. يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى عن قدره، أنه قدر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، فلو قامت أمة من الأمم واتبعت الدين والصلاح واستقامت مكنها الله تعالى، وهذا ما حدث للصحابة رضي الله عنهم عندما التزموا بدين الله وأطاعوا الله عز وجل في أنفسهم، مكنهم الله وفتحوا الأرض شرقا وغربا بعدد قليل وعدة ضعيفة، فهذا قدر الله. لكن إن فرط الناس أو الصالحون في أمر الله فإن الله تعالى لا يمكنهم في الأرض، لا يمكن الله تعالى إلا من وفى بشرطه، فهذا شرط الله وهذا وعد الله، وقد تحقق للصحابة رضي الله عنهم. والذي يقرأ التاريخ يرى عجب، فارس والروم دولتان عظيمتان لهما من الجيوش ما يبهر العقل في عصرهم، لهم جيوش منظمة ومدعمة بالفيلة الضخمة التي تقود يعني بعض الوسائل والتي تكون في مقدمة الجيش تدك من أمامها. وخرج المسلمون بسيوف، حتى بعضهم ليس لسيفه قراب، ليس له غمد، ليس إلا خرقة. عندما خرج ربيعي بن عامر وكان على سيفه خرقة، وخرج أمامه الفرس وبعضهم سيوفهم محلاة بالذهب شتان، لكن هؤلاء خرجوا بإيمان ومعتمدين على وعد الله عز وجل لهم، وأولئك خرجوا طغيان، فكانت الغلبة للإيمان. فإذا هذا علامة على حب الله لهم وعلى رضاه عنهم فمكنهم، لأن هذه سنة الله. في الله تعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور اختلف في تفسيره العلماء، منهم من قال الزبور هي الكتب السماوية وهي التوراة والإنجيل والقرآن، سمى زبور. والذكر يطلق على اللوح المحفوظ، أي أن الله تعالى كتب هذه السنة مرتين، كتبها في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ عند ابتداء خلق الخلق، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، ثم ذكر ذلك مرة أخرى في الكتب المنزلة. هذا تفسير هذا قول. القول الثاني أن الزبور هو كتاب داود عليه السلام، وأن الذكر هو كتاب موسى عليه السلام. فقول الله تعالى أنه كتب في الزبور من بعد الذكر، الذكر كان سابقا، كتاب عيسى كتاب موسى التوراة سابق على جميع الأنبياء الذين جاءوا من بني إسرائيل، داود وسليمان وموسى وعيسى كلهم جاءوا بعد بعد بعد بعد موسى عليه السلام، يعني سليمان وداود وعيسى هؤلاء كلهم جاءوا بعد موسى عليه السلام، فيكون الذكر هو كتاب موسى والزبور هو كتاب داود، فإذا كتب في الزبور من بعد كتابة الذكر. على كل أيهما يراد هو المراد ليس في ذلك يعني كبير يعني خلاف، فالله تعالى يقرر أن سنته قد سجلها وكتبها وهو تعالى يوفي بها أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. لهذا يقول الندوي في كتاب جميل اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هذا كتاب درس الظاهرة يعني لماذا سقط المسلمون وماذا نتج عن هذا السقوط، ظهور هذا الفساد في العالم وهذه البدء هذه الانحرافات يعني الضلال. فيقول في هذا الكتاب وهو يشرح أولا كيف قام المسلمون ثم كيف انحط المسلمون ثم آثار ذلك الانحطاط، وهو دراسة تاريخية من أقوى الكتب. فيقول في بداية قيام الأمة الإسلامية قال كيف مكن الله المسلمين، قال لم يمكن الله المسلمين من الأرض والحكم في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم حتى صفت نفوسهم من حظ نفوسهم، وجاء بأمثلة، قال في بعض الغزوات تمكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعض الكفار فأراد قتله فبصق الكافر في وجه علي رضي الله عنه فقام وتركه، قال بعض الصحابة لما لم تقتله يا أمير يا يا يا يا يا أبا الحسن أو يعني يا علي، قال أردت أن أقتله لله فلما بصق في وجهي غضبت وخفت أن أقتله لنفسي، يعني نفسه ما يحب أن ينتقم لها إنما يحب أن يكون انتقامه لله. بهذه النفسية العجيبة الدقيقة مكنهم الله. فإذا إذا عندما تقوم أمة من الأمم وتصل إلى هذا المستوى من الحساسية الشديدة الإيمانية مكنها الله عز وجل. فالله تعالى يقول هذه سنتي، هذه كتبها الله تعالى في كتابه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعض العلماء قال المراد بالأرض هنا هو الجنة، لكن لا يستقيم المعنى، وإنما المراد بسنة الله تعالى، وقد تحققت وقد ملك الأرض المسلمون وعاشوا يملكونها ونشروا الدين شرقا وغربا، فذلك يعني دلالة على هذه السنة الإلهية. ثم قال الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا الذكر في هذا القرآن لبلاغا، البلاغ الشيء الذي يوصلك إلى مقصدك، فالقرآن فيه بلاغ أي فيه إيصال للمقاصد التي أرادها الله منك، فهذا هو القرآن، القرآن يوصلك إلى مراد الله يبلغك. إذا أراد الإنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان فإنه يركب الدابة أو يركب ما استجد اليوم من وسائل حديثة توصله إلى مراده أي تبلغه مراده، القرآن جعله الله تعالى مبلغا لك إلى مراد الله عز وجل. لكن لمن؟ لقوم عابدين، الذين يعبدون الله ويخلصون العبادة، هذا القرآن يبلغهم. ثم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فنبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. الرحمة هي من فضل الله على الناس، فعندما يتبع الناس هذا الدين يعيشون في رحمة، وعندما يتركونه يعيشون في نقمة. لا تكثر الفتن إلا بسبب ترك الدين أو بعضه، وأما اتباع الدين فإنه يمكن الناس من الحياة السعيدة. والذي يطلع على حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الأرض يرى في هذا الأخلاق العجيبة، والتواد فيما بينهم والتراحم فيما بينهم. نعم عرض عليهم لهم فتن بتخطيط أعدائهم وبتقصير منهم في بعض الأحيان، أحيانا التقصير يعاقب الله عليه، ولهذا عندما قصر الصحابة في غزوة أحد عاقبهم الله. فليس بين الله وبين الناس علاقة إلا الدين، فإذا التزم الناس بالدين أكرمهم الله، وإذا قصروا فيه عاقبهم الله. فإذا وجود بعض الفتن في حياة الصحابة لها أسبابها، ولكن الحياة العامة لحياة الصحابة حياة عظيمة، استطاعوا بهذه القوة وهذا التكاتف والتآزر والتراحم أن يفتحوا الأرض. فهذه رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، رسالة رحمة. نعم. يقول تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه ختام هذه الآيات، ختام هذه السورة، يذكر تعالى يأمره أن يخبرهم أنه ليس له عليهم سلطان، ليس له إلا البلاغ. فلم ينزل الله تعالى من السماء سلاحا ولا قوة، وإنما أنزل كلاما. والرسول عليه الصلاة والسلام مهمته إبلاغهم هذا الكلام، فيقول الله تعالى: قل يا محمد إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هذا وحي من الله، يخبر الله تعالى فيه أنه واحد في ألوهيته. فهل يعني هل هنا للحظ والحث أن يسلموا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجبرهم على الإسلام، لا يكرههم على الإسلام، لأن الذي يدخل الإسلام مكرها فيكون في داخله نفاق، فلا بد أن يقتنع في الداخل، لا بد أن ينبع الإيمان من الداخل. فهنا يحثهم على الإسلام ويدعوهم إليه بعد هذا العرض الطويل، هذا العرض لقصص الأنبياء وما ذكره من يعني التهديد والتخويف بالنار وما فيها من عذاب، ثم الأحداث التي تكون يوم القيامة وما فيها من يعني الفزع الأكبر. أخيرا يقول: هل هذا يكفي أن يقودكم إلى الله؟ بلى والله يكفي لمن كان له قلب. فيقول الله تعالى: فهل أنتم مسلمون؟ ثم قال: فإن تولوا. الإسلام يعني عرض القضايا في القرآن ليس فيها يعني يعني يعني انفعال كانفعال البشر. رب العالمين يذكر القضايا ذكرا عاديا يعني اختياريا، ثم يقول: هذا الذي عندي وهذا الذي ينفعكم، إن اخترتموه سعدتم في الدنيا والآخرة، وإن توليتم شقيتم في الدنيا والآخرة. فيقول الله تعالى: فإن تولوا أي تركوا وأعرضوا فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم أي أعلمتكم بأن يعني نحن وإياكم على سواء، أي على موقف واحد، إن عاديتمونا عاديناكم وإن قاتلتمونا قاتلناكم، ليس بيننا وبينكم عقد، فما تفعلون فالذي يعني تفعلونه معنا فعلناه معكم. ثم قال: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني ليس لعلم، الغيب ليس إلا لله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من علم الغيب، ويأتي أقوام في عقاب الزمن يزعمون أن هناك من يعلم الغيب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر والمصطفى المختار يقول الله له قل لا أعلم ولا أدري متى يأتيكم، أنا مثلكم عبد مملوك، أما صاحب الأمر فهو الله، قل إن أدري، أي ما أدري، إنه بمعنى ما، هنا إن النافية، قل إن أدري أي ما أدري ما يفعل بي، أقريب ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون، أي قيام الساعة لا أدري، يكون غدا، يكون اليوم، يكون غدا، يكون بعد شهر، بعد سنتين، بعد ألف سنة، بعد خمسين ألف سنة، لا أدري. هذا ليس من علمي. وعندما جاء جبريل عليه السلام في حديث المشهور حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب ورواه عنه ابن عبد الله، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال أخبرني عن الساعة، سأله عن الإسلام فأخبره، سأله عن الإيمان فأخبره، سأله عن الإحسان فأخبره، سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، المسؤول أنا والسائل أنت، فلست بأعلم منك لأنك أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، إنما الذي يعلمها هو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول لا أدري متى يأتيكم الوعد الذي وعدكم الله به، هل هو قريب أم بعيد. بهذا يعيش الإنسان على وجل، لأن ترى الإنسان في حياته العادية كل منا لا يدري متى يموت، كل واحد يعني الاحتمال في كل لحظة، هذا يجعلك أنت تعيش خائفا مترقبا، أن تعيش على تقوى الله حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت على طاعته. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أدري متى يأتيكم ما وعدكم الله به، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. علم الله محيط بالكون ومحيط بالزمن ومحيط بالقلوب، فما في قلبي لا تعلمه أنت لكن الله يعلمه، وما في قلبك لا أعلمه ولكن الله يعلمه، ولست أنا مكلفا بأن أعلم ما في قلبك، ولست أنت مكلفا أن تعلم ما في قلبي، ولا أحكم عليك بما في قلبك ولا تحكم علي بما في قلبي، الحكم على الظاهر. فإذا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من دعوى علم الغيب، فيقول لا أدري لا أنا ولا أنت، الله يعلم متى سيأتي ما أخبر به، وهو يعلم كذلك ما في قلوبكم. ثم يقول الله تعالى أنه قاله وإن أدري، وإن قلنا إن بمعنى ما، يعني وما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. الإنسان عندما يطول عمره ويعيش في النعمة وفي العافية قد يظن أن هذا تكريم من الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا ليس كذلك، ربما إطالة العمر مع إدرار النعم يكون فتنة، لأن الإنسان كلما زاد طال عمره وزاد سوءه كان أعوذ بالله وبالا عليه. فإذا ليس طول العمر دليلا على مرضاة الله للإنسان، فيقول لعل عدم نزول العذاب عليكم الآن يكون فتنة، أن الله تعالى يبتليكم حتى يعني تأمنوا مكره فيأتيكم العذاب بغتة. ثم يقول الله تعالى قال رب احكم بالحق، احكم أي أفصل. كل الأنبياء إذا دعوا أقوامهم وواجهوا العناد وواجهوا الإباء والاستكبار لم يبق لهم إلا أن تتدخل عناية الله. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم وقال رب احكم بالحق، يعني يا ربنا أفصل بيننا بالحق، أي أنصر الحق على الباطل واظهر الحق على الباطل، فإنك إن لم تفعل ذلك بقي الحق ضعيفا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي ليس لنا حول ولا قوة بكم إلا بقدرة الله وعون الله عز وجل. فهذا معنى الحول، يعني الاستعانة. فالمسلم يستعين على أمره ويستعين على عدوه بخالقه. فهذه نهاية سورة الأنبياء، وتأتي بعد ذلك سورة الحج. وقد وقع خطأ في يعني في في في في, في وضع السورة هنا، فعندي كرر أول سورة الأنبياء مرة أخرى، فما أدري عندكم هل هو نفس الخطأ؟ هل عندكم الآن السورة التي أمامكم الآن بعد سورة الأنبياء مكتوب سورة الحج؟ الحج، من اللي عنده سورة الأنبياء؟ أنت يا شيخ؟ نعم؟ لا، الآن الآن أمامك إيش؟ سورة الأنبياء. أي نعم، فهذه لا ليست سورة الأنبياء، هذه الصفحة الآن هي صفحة سورة الحج. فينبغي أن تصور من مع زملائكم وتوضع تلصق في هذا المكان، لأن هذه سورة الحج. أما سورة الأنبياء قد انتهينا منها، فإذا هذه الآن بداية سورة الحج. فنتنبه لهذا بارك الله فيكم، ونبدأ فيها يعني نأخذ أولها إن شاء الله. تفضل يا عم. تفسير سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه سورة كما قال المحقق سورة مكية، والسور المكية غالبها الحديث عن الآخرة، لأن الإنسان الذي يؤمن بالآخرة تستقيم أحواله، والذي لا يؤمن بالآخرة تفسد أحواله. فكانت قريش تنكر الآخرة ويستبعدون، كيف بعد أن يصبح الإنسان ترابا ويصبح تصبح عظامه رميما كيف يعود مرة أخرى؟ هذا الجهل. من خلق الإنسان ابتداء؟ فهو الله عز وجل. فإذا الذي خلقك ابتداء قادر أن يعيدك مرة أخرى. فالله تعالى يذكر الآخرة ويهدد الناس، وهذا من رحمة الله أن يخبرك بالعقاب ويخبرك بالثواب وأنت حي، يعني النتائج. ولهذا الآن يعني في الإدارات الحكومية ينبغي أن يعلن النظام، حتى إذا خالف الشخص النظام يعاقب، لكن إذا أخفي النظام وعوقب الإنسان يكون فيه ظلم. أنا لا أعلم ماذا يراد مني، فعندما تخفي النظام علي فأقع أنا في مخالفة النظام، فإذا أنت ظالم. فلهذا إعلان النظام يجعل الإنسان إن أقدم على الخطأ لا عذر له. كذلك رب العالمين ولله مثل الأعلى، أخبر الله من فعل كذا عاقبته، من فعل كذا جازيته يعني أثبته. فإذا الله تعالى أكثر من ذكر الآخرة ومن الجنة والنار حتى لا يكون الإنسان عذر. هنا تعالى يصور لنا نهاية العالم، نهاية العالم نهاية رهيبة جدا، فإنها يحدث في هذا الكون من الأصوات والاهتزاز والاضطراب ما ذكر نماذج منه عز وجل. فالله تعالى يقول يا أيها الناس، المخاطب وربنا عز وجل ونحن المخاطبون، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهذا من رحمة الله بنا، كم كرر الله اتقوا ربكم، وكم من الناس يتقي ربه لا عذر له. والنفس الشريرة نعوذ بالله لا يوقظها إلا النار. لهذا ذكرت لكم بعض الأمثلة أن شخصا دخل السجن وسبب قتل، ثم حفظ القرآن أو حفظ بعضه وكان يصوم ويقوم، جاء العفو خرج إلى الدنيا، نسي ذلك الأمر وأصبح من كبار تجار المخدرات. وهو بعد أن دخل السجن وأحس بقربه بأن هناك قصاص خلاص، لكن خرج فظن أن الدنيا ستطول، فبدأ انحراف انحراف شديد جدا. فهكذا الإنسان الروح النفس الروح الفاسدة نعوذ بالله مهما أتاها من تحذير روح خبيثة. فالله تعالى يقول ولو ردوا، أي أصحاب النار لو أعدناهم إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى يذكر النار ويهدد النار. رب العالمين مالك الكون العزيز الجبار، أنت تتخيل حجم الأرض وتتخيل حجم الشمس وتتخيل حجم الكون، الله أكبر. أنت المسكين، الله يخاطبك ويكرمك ويترفق بك هذا العظيم ثم تعانده. كيف تريد أن تدخل الجنة؟ ما تستحق الجنة، تستحق النار. الله تعالى يقول اتقوا ربكم، الله عظيم، عذابه شديد، ناره شديدة، الآخرة، الكون يتزلزل إذا جاءت الساعة، الكون يتزلزل يضطرب. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من يقول عظيم؟ الله. فإذا عظم الله شيئا كان عظيما. يوم ترونها، أي من كان حيا في الدنيا ويرى قيام الساعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هنا يضرب الله هذا المثل العجيب بأرحم الناس بالناس. من أرحم الناس بالناس؟ الأم. ابنها الصغير في حجرها إذا قامت الساعة تذهل عنه، تقوم وتسقطه من حجرها شدة الخوف لما ترى من شيء لا طاقة لها به. يوم يقول تعالى تذهل كل مرضعة، ليس فقط عن أنه ابن صغير، كان يرضع من ثديها، فإذا اضطربت الأرض وتشققت السماء وتساقطت النجوم فزعت، أصيبت بالهول، فلشدة الهول تقوم وتنسى ابنها. هذا التصوير العجيب ليدخل الخوف في قلوبنا حتى نخاف. الإنسان إذا ما خاف من الله لا يرتدع، بعض الناس لا يخاف من الله لهذا يعمل الجرائم أعوذ بالله لجهله برب العالمين. فالله تعالى يقول وتضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل، ليس فقط النساء، النساء، الحيوانات، كل المخلوقات صاحبة الحمل، الثدييات الحاملة لشدة الخوف تسقط. فإن هذا يعني منظر رهيب، صوت عجيب. فيقول الله تعالى وترى الناس سكارى، يترنحون. الأرض إذا اضطربت وأنت الآن في الطائرة، في السيارة، في السفينة، إذا اضطربت كيف تكون حركاتك؟ تتمايل هكذا الأرض تضطرب. فيقول تعالى ترى الناس سكارى، ما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله تعالى يحذر الناس، وهذا من رحمة الله بنا. كم ذكر هذه الآيات وكم هددنا وكم حذرنا، ومع ذلك نصر إلا على معصية الله عز وجل. نعم. يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى رغم هذا التهديد والتوعد الشديد ترى هذا النماذج العجيبة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، مرتدع وما استيقظ قلبه وما عرف يعني حجم التهديد، فهذا يجادل في الله، يجادل في الحق على جهل. ثم يقول تعالى ويتبع كل شيطان مريد، يترك النبي الكريم ويتبع شياطين الإنس والجن. قال تعالى كتب عليه، أي كتب على هذا الإنسان أو كتب على هذا الشيطان المريد أنه من تولاه أي اتبعه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا تهديد شديد. وقد حال وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل عندي عمارة وبها محلات تجارية، فهل يجوز لي تأجيرها محلات حلاقة وأنا أعلم أنه سوف يقوم بحلق اللحية؟ جزاك الله خيرا. الأماكن التي تؤجر سواء كانت أماكن يعني للتجارية أو أماكن للسكن أو هذه تؤجر بحسب مقاصدها، فإن كان المقصد الذي من أجله يستأجر هذا المكان هو للمعصية لا يجوز، وإن كان لا يستأجر لا للمعصية ولكن قد تحدث فيه المعصية هذا يجوز التأجير. مثلا إنسان أجر بيته شقته على إنسان، وهذا الإنسان يعني يسمع أغاني في داخل الشقة، هذا ليس عليك حرج فيه، لا شك الأفضل تأتي بإنسان عن أحسن منه، لكن أنت ليس عليك حرج لأنك لم تؤجره للمعصية. أما كونه يعصى الله، ما في إنسان قليل من الناس الذين لا يقع منهم معاصي، قليل، وليس لك حق أن تشترط أنه لا يعني بد أن يطيع الله، يعني صعب جدا هذا الاشتراط. لا بأس بالحث على طاعة الله والالتزام بطاعة الله، هذا أفضل، لكن فرق بين أن يكون المكان يستأجر للمعصية وبين أن يكون تقع فيه المعصية عرضا يعني ليست قصدا. وإلا الإنسان ما يؤجر مكان إلا على إنسان طائع 100% هذا ما يمكن، هذا مستحيل، يعني ما تتقفل البيوت وتتقفل المحلات التجارية، لا هذا خطأ. فإذا حسب المقصد، فالمكان الذي يستأجر يعني لقصد المعصية هذا ما يمكن، لا يجوز تأجير المكان يعني مقصد معصية واضحة. مثلا أن أجر مكان مثلا لبيع مثلا الأفلام الخليعة هذا ما يجوز، لكن لو أجرته لبيع الأفلام المباحة ثم باع هو أثناء ذلك أشياء خليعة هذا بينه وبين الله. فإذا فرق بين أن تكون المعصية عرضا وبين أن تكون المعصية قصدا. فمثلا وهذا ينطبق على ما يجري في مكة في الحجاج، مثلا حجاج عندهم بدع غليظة، لكن التأجير لهم هذا المكان ليقوموا بطاعة الله وهو الحج والعمرة هذا يجوز، لكن لو كان يستأجر يعني لقصد يعني الإساءة لا ما يؤجر. فإذا العرض العمل العرض الذي يأتي كمعصية يعني المعصية العارضة لا تؤثر على التأجير، فإذا هذا لا ينبغي أن يؤجر شخصا بهذه الصورة، وربنا إن شاء الله يكرمه يعني يعوضه بخير من ذلك. رجل طلق امرأته وهي حامل فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنها إن ولدت فقد يعني نفذ الطلاق وأصبحت امرأة أجنبية عنك، وليس لك أن تعود إليها إذا كانت طلقة الأولى أو الثانية إلا بزواج جديد ومهر جديد باختيارها. بعض الناس يظن أن الطلاق لا يقع على المرأة الحامل، لا مو صحيح، من قال هذا الكلام؟ ما الطلاق يقع على الحامل وغير الحامل، فلكن الحامل لها حكم خاص، غير الحامل يعني تعتد 3 أشهر، فإن استرجعها قبل 3 أشهر فهي زوجته إذا نكر الطلاق بائنا، وإن انتهت الأشهر 3 ولم يسترجعها أصبحت لا حق لك فيها. لكن المرأة الحامل لو طلقها اليوم وولدت غدا انتهى خلاص، ما عاد له فيها حق الزواج إلا إذا تزوجها مرة أخرى بمهر جديد وعقد جديد. إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أما الطلقة الثالثة لا يسترجعها، لا يعني تصبح يعني يعني مبتوتة، لا ليس طلاقا رجعيا. فهذا هو الحكم المتعلق بالمرأة الحامل. فإذا بعض الناس يسيء يظن أن الحامل لا يقع عليها الطلاق، يقع الطلاق على الحامل، لكن هل يقع على الحائض؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول لابد أن تكون في طهر لم يمسها فيه، ومنهم من يقول حتى لو كانت يعني حائضا وقع الطلاق. هذا خلاف بين أهل العلم الشرعي. لا لا خلاص ما لها عدة، انتهى، ما لها عدة خلاص، إذا طلقت ما لها عدة خلاص. نعم، لا بمجرد إذا طلقها وهي حامل اليوم فولدت غدا انتهى خلاص طلقت منه. لكن إذا كانت الطلقة الأولى وندم أراد أن يسترجعها، الخيار لها إذا وافقت بمهر جديد وعقد جديد ترجع، ما وافقت خلاص. لكن المرأة الثانية غير الحامل لا، 3 أشهر لو إذا أراد أن يسترجعها اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد شهرين أو شهرين ونصف له حق أن يسترجعها. فإذا فرق بينهم هذا. لا 3 أشهر، 3 أشهر. لكن هي لو سبق يعني أدنى الأجلين، أدنى الأجلين. فإن كان الأجل الأدنى هو يعني الولادة يعني فهذا يعني يطبق. أما إذا كان الأشهر 3 لا. وكنت مفرطا في الصلاة والصيام ولا أعلم العدد بالتحديد ماذا أفعل؟ يعني يقول علماء إذا كان إنسان قد فرط في الصلاة وفرط في صيام رمضان أو في الزكاة، فعليه أن يصلي بقدر ما يظن أنه قد وفى بما قصر فيه. وإن أفطر في رمضان أياما فعليه أن يصوم بالعدد الذي يتوقع أنه هو الذي أفطره، يعني يضع يعني تقدير يقدر. فهذا واتقوا الله ما استطعتم، يعني يقدر العدد الذي يتوقع أنه أفطره أو عدد الصلوات التي تركها، فيصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين أو 3 حتى يعني يعتقد أنه قد أدى ما قصر فيه من الفرائض. وحلفت على زوجتي بالطلاق بألا يتم جهاز الكمبيوتر، لئلا يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر في بيتي. ليش؟ يعني ليش دخل الطلاق في الكمبيوتر؟ ايش دخل الطلاق في الكمبيوتر؟ المشكلة اخواننا الطلاق يدخل الكمبيوتر، يدخل في السيارة، يدخل في المطبخ، يدخل في الجيران، يدخل في الأقرباء. لا خطأ، الطلاق هو إنهاء الزواج، فأنت عاقبها بغير هذا. قل لا يدخل بيتي، قل والله ما يدخل بيتي مثلا، يعني استخدم الأسلوب الآخر. فإن أقسمت ثم رأيت أن تتراجع فهناك الباب مفتوح تكفر. ثم أما الطلاق لا، فالطلاق حقيقة يعني العلماء منهم من يرى أنه في مثل هذا الصورة يكون يمينا لكن يكون معصية. فأنت يعني أخطأت أن جعلت الطلاق يمينا، فتستغفر الله وتتوب إلى الله ثم تكفر عن يمينك عن طلاقك، ثم تسمح بدخول الكمبيوتر إذا كان سيستخدم الاستخدام يعني المضمون المأمون. أقول شخص آذاني كثيرا بدون وجه حق، هل يجوز لي أن أحضر أحد العيانين يعينه؟ يعني الآن إذا ستفتح يعني يعني يعني محلات تجارية للعيانين زي السحرة، متى ما تحب تأتي به يعين من تريد. لا هذا ما يجوز، هذا ظلم. يعني أنت يعني تدفع عن نفسك الظلم بما تستطيع ولا تظلم، يعني لا تردن الظلم بظلم فتكون مثله في الظلم. فأنت تسعى إلى أن يعني ترفع الأذى عنك بالوسائل المشروعة، لا ترفع الأذى بالوسائل الممنوعة، فأنت ستقع في ظلم أشد. فإذا هذا لا يجوز. ف... فما أدري هل هناك في ناس يعني الأجار يعني يستأجرون يعني هذا مشكلة. طيب نأخذهم على فلسطين على اليهود هناك على ليش؟ نعم جميل أحسنت أحسنت بارك. يعني هذا الأخ يقول يعني لو قابلت من آذاك بالإحسان لا شك أن هذا أفضل، هذه درجة عالية جدا. لكن عندنا يعني هذه الصور الثلاث، أن تقابله بالإحسان وهذه لا يستطيعها كل إنسان، لا يستطيعها إلا الأفذاذ من الناس، وأحيانا تكون نظريا يقول شخصا سأقابله بالإحسان، لكن لو كان هو ما قابله بالإحسان عملية صعبة، يعني النفس البشرية فيها ضعف ما تستطيع تواجه إنسان إليها بالإحسان إلا نادرا جدا، فلو قابله بالإحسان لكان هذا أعظم. ثم لو قابله بالعفو، الإحسان غير، الإحسان أن تعطيه، العفو لا أن يعني تسامحه ولعل الله يهديه، أو تبحث عن شخص قريب له يذكره بالله ويعني يمنعه من ظلمه وإيذائه له، هذا الأفضل. أما أن تأتي بساحر، بعض الناس يأتي بساحر فيسحر إنسان نعوذ بالله، وهذا أشد الأذى نعوذ بالله، هذا ظلم شديد جدا. كما أنك أنت تنفر من الظلم فكيف تقع في الظلم؟ فهذا شديد يعني. فكونك تأتي بشخص يعني يعينه أو يعني يسحره أو تبتهته بما لم يفعل، بعض الأشخاص كما جاء في الحديث أن يعني آيات المنافق ثلاث وبعضها أربعة، ومنها إذا خاصم فجر، يعني مثلا إذا وقع بيني وبين شخص خصومة خلاف وما استطعت أنني يعني أدفعه عني فآتي فاتهمه بشيء ما فعله، هذه نفاق، هذا النفاق العمل. مثلا أقول مثلا زاني ولا أنه سارق وإلا أنه كذا أو أنه يعني تكلم في فلان بكلام ما قاله، المراد أن انتقم منه، لا هذا ظلم. إذا ما الفرق بين المؤمن وبين الفاسق والكافر؟ إذا ما لم يكن إيمانك يحميك ويعني ويمنعك من الظلم، إذا ما الفرق؟ المؤمن غير الكافر، المؤمن شخص يعني محكوم بشرع الله، فإذا لا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين بهذا الأسلوب، لا بالسحر ولا بالعين ولا بالابتهات ولا بأي شيء، فأنت عليك أن تتعامل بالشرع، هذا معنى الإسلام، أنت مسلم لك دين تعامل الناس بدينك، هو خرج على الدين هذا حر، هو سيعاقب بخروجه عند الله عز وجل، أما أنت لا تخرج. هذا إذا خاصم فجر، يعني ما هناك شيء يضبطه يردعه، إيمانه ضعيف. فالإيمان ينبغي أن صاحب الإيمان أن يرتدع وأن لا يكون يعني إيذاء الناس له سببا لفجوره في الخصومة فيؤذيه إما ب يعني ب ب ب والدعاء كذلك لا تدعو الله له، يعني يقول لأحد الأخوة كنا جالسين في مكان فجاء شاب بجوارنا فآذانا يفحق بالسيارة آذانا أذى شديد، قال شخص اللهم يعني انتقم منه اللهم يعني اللهم اهلكه وكذا، قال والله دقائق فضرب في عمود فمات. طيب لو كان دعا له كان أولى، الله يهديه الله يهديه، يعني كلمة جميلة جدا تجري على لسانك، فلو هداه الله لك أجر عند الله عز وجل، ثم لك يعني هذا يعني القلب يعني يعيش سعيدا إذا دعا للناس إذا حب الخير للناس. فأنت تقابل الإساءة بالإحسان، هذا من أعظم الدرجات الإيمان. هل إسبال الثياب حرام أم أن المسألة فيها خلاف، حيث نرى بعض أهل العلم يسبلون الثياب؟ الإسبال له صورتان، إسبال مع الكبر، وهذا الذي جاء فيه الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما في صحيح مسلم، ذكر منهم المسبل. قال العلماء المسبل المراد به المسبل المتكبر وليس المراد المسبل العادي، ولهذا النووي رحمه الله وهو من علماء الشافعية الكبار في ترجمته في رياض الصالحين لهذا الحديث قال كراهة الإسباب كراهة الإسباب، فيرى أن الإسبال الذي لا يرافقه كبر أنه مكروه وليس حراما، ولهذا إذن حكم الإسبال مكروه. ما دون الكعبين في النار هذا حديث آخر، أي أن صاحبه يعاقب بالنار نفس الشيء. قال العلماء أنه إذا كان متكبرا. ومنهم من قال لا، على ظاهره المسبل يستحق العقاب، لكن في الحقيقة المسبل غير المتكبر، يعني أن الله لا ينظر إليه ويعني لا يعرف أن هذا من الكبائر التي يعني يستحق عليها شخص هذا العقاب، وإنما هي يعني من العجب للإنسان. أو بعض الناس يعني يكون هكذا عجيب أن يكون ثوبه طويلا، إما بعض الأشخاص يكون قصيرا يحب أن يطيل في في في في قامته بإطالة الثوب، أو يعني من باب الجمال وليس من باب الكبر. فهذا لا شك أنه آثم من خلال هذه الأحاديث، لكن الحكم عليه بالنار إذا كان متكبرا، فإنه قد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا الكبر أعوذ بالله من كبار الذنوب، بل هو مثل الشرك، والتكبر هو من خصائص الخالق عز وجل. يقول السائل: نرى أن دعاة الحرية في بلادنا بدأوا من حيث انتهى الآخرون إلى آخره. نحن في هذا البلد يا أخوتنا أولا ولله الحمد والمنة هو البلد الوحيد الذي يحكم الشريعة الإسلامية، ولا يوجد بلد في العالم يرفع راية الشريعة الإسلامية. يعني هذا البلد هو الوحيد الذي أكرمه الله بهذه الشعيرة. لكن لا يعني أننا ملائكة، ولا يعني أن جميع أفراد هذا البلد من أهل الجنة من أحباب الله. لا، فينا أصحاب نار وفينا أصحاب جنة. ما كل من يحمل الجنسية السعودية يدخل الجنة، لا يا أخوتنا. هذا بعض الأشخاص يعني يعجب كيف يكون هذا. لا تعجب يا أخي، نحن الآن العالم عالم منفتح، فساد من كل مكان، ووسائل الاتصال بالناس الآن منفتحة، وفينا أصحاب إيمان قوي وأصحاب إيمان ضعيف ومنافقون وزنادقة وفساق. بشر، نحن كغيرنا من المجتمعات البشرية، لسنا أفضل لسنا يعني ملائكة، ليس عندنا هذا المعاصي. فسنة الله في خلقه التدافع، ناس أهل شر وناس أهل خير يتدافعون. هل يعني نسكت عن المعاصي وعن المنكرات؟ لا، لكن كيف ننكر؟ بالوسائل المشروعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بقلبه على مفهوم بعض إخواننا في بعض البعض يعني مؤسسات الاستخبارات في بعض البلدان العربية، عندما أتوا ببعض الصالحين وأدخلوهم في السجن وقال: أنتم تنادون بقلب الحكم. قالوا: كيف؟ قال: أنتم ترددون في كل مكان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، قلب الحكم. قالوا: لا يا شيخ، هذا أنت أخطأت الفهم. قلبه يعني لا يمد يده، خاصة يعني يكون سلبيا، يعني يتوقف يكره فقط في قلبه. وهذه مراتب، مراتب تغيير المنكر. بعض الناس يخطئ، يظن أن تغيير المنكر لابد أن يكون باليد، وأن كل واحد منا لابد أن يغير المنكر بيده. تصبح فوضى في البلد، وتنتشر يعني الصراعات داخل المجتمع. فالشارع النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا إنكار المنكر، فمن رأى منكرا يعني، وهذا يعني الحديث يبين أنه قد يرى منكرا في المجتمع المسلم، فيه منكر، ما هناك مجتمع ليس فيه منكر، لكن المنكرات عندنا ولله الحمد أقل. فإذا وجد منكر في هذا البلد فعلينا أن ندفعه بالوسائل المشروعة. صاحب السلطان ولي الأمر يلزمه شرعا هو أن يغير بيده، لأن الحاكم ليس كالمحكوم، لكن المحكوم لا، ما يمد يده بلسانه. طيب ما يعني غير، خلاص انتهى دورك. يعني قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو حضر إنسان في مجلس وفيه بدعة ما بيصنع؟ قال: يخبرهم بالسنة. قال: فإن لم يغيروا قال يسكت. يعني ما قال يقوم يضارب الناس، لا يا أخوتنا، نحن يعني أن تستشعر بأنك وصي على الناس الآخرين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا المعصية بوجودك، لا، هذا خطأ، هذا أنت تفهم الدين خطأ. فأنت مطالب بالنصيحة، تواصل مع أهل العلم، تواصل مع العلماء، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن تمد يدك تصبح كارثة كبيرة جدا. وقد وقعت حادثة في الحقيقة في المدينة قبل قرابة يمكن 40 سنة أو أقل في عهد الملك فيصل رحمه الله. خطب بعض الوعاظ وبعض المشايخ في الحرم المدني عن الصور هذه التماثيل التي في المحلات التجارية ويعني أثار الناس. خرج الناس من المسجد على المحلات التجارية وكسروا تلك الصور، ودخل بينهم أناس من المنافقين وكسروا جميع المحلات التجارية. أصبحت هناك فوضى كبرى وأصبحت مفسدة أعظم، لأنه استغل بعض المنافقين هذه الصورة لإشاعة الخوف وإشاعة الفوضى في المدينة. قام أهل المدينة فذهبوا يشكون إلى الملك فيصل رحمه الله، قالوا نحن لا نريد الجامعة الإسلامية لأن هؤلاء متطرفون عملوا كذا وكذا وكذا. انظروا كيف استغلوا الحدث. طبعا يعني هؤلاء يعني لهم توجه خاص في ذاك العصر، يعني ناس يعني لديهم توجه معين. فذهبوا إلى قيصر رحمه الله وقالوا نحن نريد أن تنقل الجامعة الإسلامية أو أن نحن ننتقل المدينة المنورة. ماذا قال قيصر رحمه الله؟ قال والله إذا أنتم إذا يعني رغبتم الانتقال من المدينة فأنا أجهز لكم الأتوبيسات. هم أرادوا أن يعني يشعروه بأن الأمر يعني عظيم، ما نطيق يعني المعاشرة مع الجامعة الإسلامية. فقال أنا أعد لكم السيارات إذا كنتم راغبين، أنا أعد لكم السيارات. فسكتوا ويعني عرفوا أن هذا لا يمكن. لكن شاهد يا أخوتنا، من دخل بين الناس الذين أرادوا تغيير المنكر بأيديهم فأفسدوا المحلات التجارية وأوجدوا الخوف وسرقوا ونهبوا المحلات التجارية، هذا سببه الجهل بالطريق المشروع في تغيير المنكر. فنحن نسلك الطريق المشروع. بعض الناس يظن أن هذا ضعف وأن هذا ما في إيمان. لا، هذا جهل، هذا جهل لا فهم الشريعة. الشريعة ليست بالعاطفة، الشريعة بالنص. النص يقول إن رأيت منكرا هذا هو صاحب التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت صاحب أمر يد بيدك، الأب في بيته، الزوج مع زوجته، رئيس الإدارة مع موظفيه، رئيس الشركة في الشركة، أنت صاحب الأمر، ما تسمح بالمعصية في محلك. لكن الشخص العامل، أنا عامل في شركة وهناك شخص يعني في فساد، أنصحه ما ارتدع، خلاص انتهى دورك. يعني بعض الناس يقول لا ما ينتهي الدور إلا يغير المنكر. لا، لست مسؤول عنه. أنت مسؤول، أنت مكلف بأن تعمل عملا محددا وينتهي دورك. أما الذي لا يريد أن يحمل بيده بنفسه الناس على تغيير المنكر وإلا علن الجهاد، هذا إنسان جاهل بالشريعة، هذا يفسد أكثر مما يصلح. عليه أن يراجع فهمه للدين. هذا الأسلوب هو سبب كل بلاء، كل بلاء في الأمة كما يقول ابن القيم رحمه الله هو هذا الأسلوب، الافتئات على السلطان. فالسلطان هو صاحب الأمر، تناصح السلطان، تتصل به إن كنت من أصحاب الشأن الذي لك قدرة على التواصل معه، لست من هؤلاء تتواصل مع العلماء وينتهي دورك. هذا هو الأسلوب الشرعي في مثل هذه الظروف حتى لا تقع فتنة في الأمة فتكون المفسدة أعظم مما يريده من المصلحة. وصلى الله على نبينا محمد.